طرش، عيش شوفان لا، لا عيش شوفان ولا عيش رز ولا حاجه اسمها جلوتين فري. يعني بص هقول الكلمه دي واقفل بعديها. بص معظم الادويه اللي بتقول جلوتين فري بيبقى جايب الدقيق من مصدر تاني غير القمح، فهو جلوتين فري فعلا ما فيهوش جلوتين. هو انت عشان تبقى فاهم، بص انا ارسم الرسمه دي كده. بص اقول بص اهي شبه البيضه اهي، دي القمحه، ده الجنين بتاع القمحه، كويس؟ بره هنا القشره. انا بعد ما بطحن ده باخد بقى ايه؟ الابيض اللي بره ده اللي هو اصلا غذاء الجنين، ده غذاء النونو، ده بقى الدقيق الابيض اللي حضرتك بتاكله. رمى هو القشره اللي بره ورمى الجنين اللي جوه، الفايده كلها اترمت في الزباله، فاضل لك ده بقى. خلاص؟ ده مقسوم نصين، الغذاء بتاع النونو ده نصين، ستارش نشا وجلوتين بروتين. يبقى انا عندي دقيق الابيض عباره عن اثنين مكونات، نشا ستارش، ده غذاء النونه، وربنا حط معاه بروتين اسمه جلوتين، اسمه ستورج بروتين، بروتين حافظ، زي المواد الحافظه كده، زي مين؟ الالبومين في البيضه، زي الكاسين في اللبن. القمح بقى فيه ايه؟ في اسمه جلوتين. الجلوتين ده اسمه ستورج بروتين موجود جوه القمح، في شبهه في الرز اسمه ارزينين، في الشوفان اسمه افينين، في الذره ليه اسم ثالث. يبقى معنى كده مش جلوتين فري هو ده العلاج، انا اديتك دقيق ثاني من سورس ثاني هو ما فيهوش جلوتين، بس هيبهدل لك قولونك برضه. فما حدش يقول انا بستخدم جلوتين فري، ما حدش يقنعني بحاجه انا مش فاهمها، ولا دقيق جوز هند، ولا دقيق شوفان ممزوع ايه، ولا دقيق، ماليش دعوه بالقصه دي كلها. السكر الابيض ما فيهوش مشاكل، عشان برضه يبقى اتفقنا، السكر الابيض ما فيهوش مشاكل، ومحدش يقول لي ده صناعي، اللي بيقول لك صناعي ومش فاهم حاجه، واللي يقول لك معاملات تبييض انت ما تجيش تبص في الهيفا. يعني دلوقتي السكر جاي من قصب او جاي من بنجر، وعلى فكره القصب بيتزرع من 1500 ميلادي، فين؟ في امريكا. يعني الامريكان كانوا جايبين السود من افريقيا عشان مزارع القصب، عشان تصنيع السكر. فالسكر الابيض ده عصير القصب وبخاره الميه بقى سكر، فانا ما عملتش فيه اي بروسيسنج، ولا يقول لي صناعي وتاثيره وبيعمل. كل الفاكهه فيها سكر، كل الفاكهه فيها سكر مع اختلاف انواعه، ده فراكتوز، ده ساكروز، ده جلوكوز، ده مش عارف، ماليش دعوه، سكر سداسي. وفي الاخر كان اوليجو ساكرايد، يعني متعدد بسيط السكر، او داي ساكرايد، يعني في سكرتين زي السكر الابيض اللي بناكله. كل ده بيتهضم في بقك قبل ما ينزل معدتك، عشان ما حدش يقول لك اصل هضمه، اصله بيعلي، ما بيعليش. عيان السكر اللي بيتابعني النهارده، نوع اول الاطفال؟ لا، في علاج يا استاذه همك، هاتي لي ابنك وتعالي، وانتهت القصه. قدامكم الكلام يا جماعه. علاج السكر النوع الاولاني موجود. ولو حتى وصلنا لاقل ريبليسمنت بانسولين، يعني بدل ما العيان بياخد 100 وحده في اليوم هياخد 10 20 وهيبقى كويس. ما حدش يقول انا دخت، كل واحد يراجع الفيديو من اول ويكتب. انا يا جماعه انا قلت كل حاجه وبمنتهى السهوله ومنتهى البساطه، يعني انا ما توهتش حد. المواضيع متفرعه بس كلامنا ثابت. منعت حاجات ومشيت على حاجات، الوقت المسموح كله، الفاكهه مسموحه، الدهون مسموحه، الرز والقمح والذره مسموح، التوست بالرده مسموح، البطاطس مسموحه بكل اشكالها، والمحمره منها والبيوريه، كل ده مسموح. ما قلتلكش على حاجه مش مسموحه. نوع تاني تعليق طبعا يا استاذ اماني، 60 يوم وتستلمي تحاليلك التراكمي بتاعك سليم والال دي ال بتاعك سليم. مش ميرسي يا اماني، فعلا كتر خيرك. الانيميا عند الاطفال، بصي طالما المرض شفتيه بعد سن 5 سنين يبقى له علاج، طالما الطفل ده ما جالوش المرض من اول ما اتولد، يعني ما عندوش مشكله خلقيه، ربنا خلقه سليم بايدين ورجلين ودماغ شغاله، ظهر المرض بعد 5 سنين يتعالج. توحد اي دي اتش دي اللي هو الاضطراب الحركي والفرط الحركي عند الاطفال، الاكتئاب عند الاطفال، القولون العصبي، السكر، كل الحاجات تتعالج. تتعالج. مش حاجه ما تتعالجش. حضرتك لما تقولي لي يعني ايه علاج الضغط بدون ادويه الضغط؟ انا مش عارف ارد اقول ايه طيب. يعني علاج الضغط ايه بدون ادويه الضغط؟ ما انا قلت انا اتكلمت في نظام غذائي. ايوه استاذ ياسر، الضغط ليه علاج، وانت اللي هتطلع معايا لايف لو جربت معايا، انت اللي هتيجي تاخد، هتبطل العلاج وهتطلع معايا لايف ان شاء الله. انا متشكر جدا يا جماعه، طولت عليكم. اللي عايز يقترح موضوع نتكلم عليه بشكل علمي بحت اتكلم. نصايح التغذويه ثابته مش هتتغير كتير. يعني ايوه يا استاذ ياسر، ممكن الشفاء من مرض الضغط، انا عدت 3 مرات، ممكن الشفاء من مرض الضغط، ممكن الشفاء من الروماتويد، خلاص؟ ممكن الشفاء من كل مرض مزمن، حتى السرطان، حتى السرطان ممكن يتعالج منه ان شاء الله. ومش هزار على فكره الكلام ده اتحقق، يعني حتى لو السرطان مش هنخف هنوقفه وهيتعالج وهيستجيب للكيماوي. ما هو انت مشكلتك مع السرطان هو بيتغلب عليك، هي دي مشكلتك. هو مرض زي اي مرض، هو مرض زي خمول الغده الدرقيه، يتعالج معايا في 60 يوم يا استاذه، او اقل من 60 يوم هتبطلي الاليتروكسين اللي بتاخديه، الاليتروكسين اللي بتاخديه. جزاكم الله كل خير يا جماعه، وميرسي على وقتكم وكتر خيركم. ولو في موضوع عايزين تتكلموا فيه، انا هتكلم عن مقاومه الانسولين كده كده ان شاء الله، وعلى علاج الضغط فتره قد ايه؟ حسب الجسم، بس اقصى مده ما بزيدش عن شهر ونص شهرين ماكسيموم، يعني مفيش اكتر من كده. اول ما اتعبت كلامك بطني اتعدلت، اول ما اتبعت كلامي مش اتبعت كلامي ماشي يا محمود كويس. اكتب يا محمود الكلام ده، اكتب بطنك اتعدلت، اكتب الكلام ده، انشر الكلام ده، حق الناس وحق الناس انك تعرف الكلام ده، مش بتحارب انا وبس. المفروض انت بقى الناس النهارده انتوا بقيتوا تشوفوا بعينيكوا وجربتوا كلامي وبداتوا. انا ليا مصداقيه النهارده عندكم غير قبل كده. عشان كده انت امبارح او اول لما طلعت بتكلم على فيديو الميه وبعدها المره رقم 1000، الكليه ما هيش جديده، الكليه ما هيش جديده، الكليه احنا عارفينها بقى لها 600,000 سنه. انا عندي بدل التكست 1000 تكست هنا فيسيولوجي على تشريح على بطن على امراض على لو في حد يطلع لي من كتاب واحد 3 لتر ميه او لترين ميه او لتر ميه انا هستقيل. لكن اي حد بقى هيفتي يقول لي دكتور هاني فلان قال، دكتور خالد، انا ما بحبش الاسامي دي اصلا، لا هاني ولا خالد ولا حسام ولا الاسامي دي اصلا ما بحبهاش، فما حدش يقول لي الاسامي دي ولا يقول لي فلان قال. انا كمان بقول هو دكتور وانا كمان دكتور، هو استاذ وانا كمان استاذ، وممكن يكون معايا شهاده اعلى منه بالمناسبه، لكن هو سبق واتكلم قبلي، لكن انا كلامي هو الصح وكلامي اثبتناه. واللي يقول لي اقنعني انا مش هقنعك، يعني على ارض الواقع حققنا وناس استفادت وناس خفت الحمد لله رب العالمين، وناس دي دوري وحقق عليها تنشر كلامي النهارده. ايوه بالمناسبه يا جماعه، اللي بيشرب ميه ما بيخسش عشان عارفين، يعني في الاول هيحصل الاتي، هو بيبدا يشرب ميه في الاول فبطنه بتتملي فما بياكلش فيبدا يخس، بعد شويه بيبدا يتعب ويبدا وزنه يثبت. عارف ليه؟ هقول لحضرتك ليه. انت بتوقف سايكل غريبه قوي، طول ما انت صايم عن الميه جسمك بيكسر فات ويطلع بيها ميه، جيت من بره اديته ميه اللايبوليسيز او تكسير الدهون وقف. عشان كده في رمضان انت بتفطر على ميه، يعني لو شربت ميه دلوقتي سايكل الفاستنج وقفت. اعتقد كنت لاقي مفهوم تاني، يعني انا طول ما انا صايم ما باكلش وما بشربش تمام، الجسم ما بيبدا يجوع بيكسر فات، فالفات تطلع ميه، فانا ابدا اتخلص من الميه دي في بخار الميه في بقي او عرق او بول. والميه وهي طالعه بتاخد معاها شويه الكترولايتس او املاح، عشان ما حدش يقول لي هي بتغسل كل شويه يقول لي بتغسل. انت كده كده ال 5 لتر بتوعك بيلفوا على الكليه 37 مره ل 40، يعني 180 لتر بيعدوا على الكليه او 200 لتر في اليوم. مش ال 200 لتر بتوعك بقى اللي انت عمال فلقتني بيهم وهتفول بيهم كل يوم دول هم اللي هيساعدوك. لا، الكليه اذكى من كده بكتير. بتلم كل الحاجه في حجرها وترجع تفنط من اول وجديد، كالسيوم عايزه خليه، صوديوم مش عايزه ارميه، بوتاسيوم عايزه خليه. بالمناسبه الصوديوم او ملح الطعام مظلوم في موضوع الضغط، يعني كل عينين الضغط بتوعك بياكلوا مخلي عادي. واهم لو هنتكلم على صوديوم لود، انت علبه بيبسي قد كده دايت او غير دايت فيها صوديوم لود قد كيلو ملح طعام، فبلاش تقنعوا نفسكم بحاجات متخلفه. اللي مش عارف يتكلم كيميا يقفل بقه، واللي مش عارف يتكلم فيسيولوجي يقفل بقه، واللي مش عارف يتكلم طب يقفل بقه. احنا خلاص التغذيه بقت مرتع لكل كابتن جيم، لكل واحد معاه دبلومه مش عارف منين وبيتكلموا وبيبيعوا شاي وبيبيعوا ملح هيمالايا وزبادي يوناني ومورينجا مش عارف ايه واشواجاندا عشان خاطر العصبيه ومش عارف ايه، عشان بروبايوتيك عشان خاطر القولون. هو انت مالك عاجز ليه كده؟